الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. معك كريم. نعم بارك الله فيك وندماتشن محمد بدر بس كسلاسة صوص تجمر بيه نبر كسلاسة أراتنا يجمركو سلزي سلاسة صوص تفسير كزانو من جمرو مالتنا والله يبارك فيك إشي ولا تفسيراتشن هيدنا كزابها لا تفسيراتشن سنجرس يا سردك إكاري لا تمرسل لين سوم انتن تستوصنين يالله شماتنا. طيب الله سبحانه وتعالى من أباتو سيموت وميستو ستموت يهين يهل قنزب يورسال لمسالي يهين نقر ندم يورس آك من البر مكناتهم سويو يورسو سو ألتاممم يموت ألتابلو ألتاسبم أندبت بدنقت سويو يموتنا ببزوشي ميكوتر قنزب يتهو ما نوم يورسو ميستو أباتو الناتو واندومو لجوتشو فتفت بلو قنزبو يمت ألا شوال يهن نعماس أستوصاتشو تاك الله شوي يميراثو قداي يورشاو قداي إنت طيب من لما رتنو يفرلقو الله سبحانه وتعالى جانا ألاقن ينوم يقول لمسالي كباته كميستي كمن كمن كمن تورسال له أرلم أهن أليس هذا نعمة بل نعمة كبيرة ولكن متى تعرفه يهن نعمة مهون ما نمياك أو النموش الله لما رتنو يفلقوا اللهم مراد الانجلي لما رداتنا يهن نعمة ما نوم يقولوا يعرفه لو كانت الأموال التي يتركها الميت حرام للأقارب بل تدخل في بيت المال اندزي بيهون الله فرد يدرو فرد من دنو اندزي بيهون نورو عند سو كموته السويته ملايين ملايين يهونو قنزب ولا تكيت ولا بزو والرشاد يمبال نقر يلم قنزبو ودا منقست بيت المال نومي قبع ويم يموتو سو قنزبو بمولو لسدك آنو والرشاد يمبال نقر يلم بيبال نرو إزاق زينبار مندنو دروس مباشر ايش نعم ازاق زي نبر يورشا ويورشا نعمة يمنا وقو بور بإجار لورك عند مدابي قطرة لدلو هذا لا من ده يقولك بتأم ترو مسألة كونو عندوا عندي تر قلبي ثلاث ورك كونو ممكن ألماز من تهون عليك لكن عند نعمة قطرة تم بيجوا سلا عليك أم مسألة متأثر أم مسألة درجات من جنو قلبي تورك منامن من أي مسألة تم جن يا تورك إير الله سو جن بمارو ستات يا سلام عند زي قلبي بتنورين نرو ديتي هون نبر منامن تلالج أهون دمو ورشة سويو كموتة لبيت المال يعني يمن قستو بنك يورس بيورسو نورو يا بنتنو بالله حق مالتنو ويم لفقراء شو يعني بيست نورو أنت من تهون عليه أباته لمسالة فابريكا اللو ولت فوقوش اللو ولت هوتيل اللو ببنك 10 مليون جنزب اللو الله سبحانه وتعالى يهنقر أي ورسن بيل نورو من تهون نبر إزاك زي نعمة وناك أو نبر اللم አሁን ግን አናቆም ስለዚህ እናንተ የኔ ባሮች ርዝቅ ሰጥቼ እንደገና ደግሞ የአባቴ የእናቴ የልጅ የሚስ ደግሞ ወደ ሌላ እንዳይጠፋ ለእናንተ እንደምትወርሱ ታደረኩት والله يا ሰብደላ እንደን ግዜ ይሄን እኮ አንድ ሰው አተኩሮ ንዕማ እንደሆነ አይቶታ አያቀም ይሄን ወና መልእክቱ ስለዚህ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ولكل كل سو جعلنا مواليا نعم يعني زمد أدرقن الله تشو مما ترك الوالدان والأقربون والنعم يهن نعمة أستوست إلى الله سبحانه وتعالى هذه الآية فهمناها وهي أنك ترث وتورث من الوالدين والأقارب لكن الآية التي بعدها كذلك أطلت شيئا الآية قد من جنج من إلال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. مجمل التفسير سن مر عند هجوش استمر ياش نبر مجمل كهولة عمت بفيد ناسخ ومنسوخ يميلو ناسخ ومنسوخ يعني ناس نعمة من الله أنديت يعني فيتي متلو نقر خمر بقافية قبتو عاكم سنت رموز عندما يساكر عاكم سنت يعني بيران عندما يساكر عاكم لكن عند نقر أستاو سالو بعسب كتما أستماري نبر كوزا أنا عند سماني أنا وندزيت أستماري وش نبرن إلمنتر سكول جونيور سكول منام منكم بهولو تماريوش انا عند كان منغست منا درجاچ عند انت نبر مسلني بمنغسو هيل مريم غزي نو انا غنزب سطاچننا هيدو تزنانو زاري بقال نو منامن بلو سطون غنزب اهون 80 نيا اهون سنهد ماتا نو رات بلان دزي كذا هلا كريستيان اسلام هولاچن أهون قادني شيء نبرو طبعاً أستمري وش تواوق قالوا استفروم إذا هون سنتش أوت منا من دزي عند بيت مرتمالتي عند تمرت بيت أستمري وش مارثنو أنا بدون هنن إذا سنهد كنيجا عند سمنت نبرو أنا زت أنا يانو سمنت يانو نبرو كماثنو إذا سنهد طبعاً بار نجبرلن أهون بار سنجبا نسو متت إتطالو ندمو وتتلا له أتشيم بال وتت نبر نتنو እሱ ተጣለው አሁን እንደገና ወደ ሌላ ባር ነሄድና ከዛ በኋላ ፋንታ አላለሁ አይደለም አሁን ጓደኞቼ እኔን እንትን ለማሳቅ ነው የፈለጉት ወይ ምንን ያን ጆክ ለማድረግ ነው እንደማልጠጣ በጣም እንትን ያቃሉ አሁን ምን አደረጉ አራት ሰዎች ተማከሩና አራት አስተማሪዎች ተማከሩና መጡ እኔ ቦምበር ላቆጭ ብዬ ያለሁ ሁለት አስተማሪዎች በሁለት እግሬ ያዙኝ ندلن كساكس هولت السمار وش دمو بستجربة متو بهولت إجيا زوني أهون إنديت كساكس على لو هولت إجيا تيزوال هولت إجري تيزوال عنده أمستني مت أنا بالرامت أنا بأفيلة كت تو مارتنا بالرام كذا بحيل إندزي بأفيلة أفسسونا إني من أدركو بأفيلة جبون زلت تف ባልኩትና በፊቱ ላይ እንትን አደረኩት እንደዚህ ስለው ቢራው ከእጁ ወደቀና ተሰበረ ማለት ነው ካካካካካ ብሎ ይስቃሉ የሚገርማችሁ حقيقةን ይሄ ነገር አስተውሳለሁ ላኪን በሆዴ አንዲት ጠብታ ኸመር ገብታ ታቀም አሁን እዚህ ጊዜ ሰዎቹ والله በጣም አስተውሰው ነው እና በዚህ ጊዜ እነዚህ ከሬጋ የነበሩ 8 አስተማሪዎች በሙሉ ሰክረዋል ተው ሰክረዋል ሁለታችን ተጎዳን የሚያስቅ ነገር ነው ሱሙት በደንብ እነሱም ተጎዱ እኔ ደግሞ ተጎዳሁ እንዴት ተጎዳሁ መሰላችሁ እነሱ የተጎዱት ሰከሩ በጣም ሰከሩ መጥፎ ነገር መናገር ጀመሩ ወደ ሐማም ይሄዳሉ ሽንት ይሸናሉ ይመጣል ሽንት ይሸናል ከዛ ኋላ ያሉ በቃ እዛ አንድ ሰው እዛ ይጣላ አንድ ጊዜ እዛ ራሱን ይጥላል እንደዚህ አንዳንዶቹ እንትኑ ኮቶ አውጥተው ሲያስቀምጠው ያቺ እዛ ያለች ሸርሙጣ መጣ ያኔ ገንዘቡ ትወስዳለች እንደገና አምጥታ ያኒ ምን ልበላችሁ ወላሂ ያስጠላ ስታያቸው ቁልቱ አና እንደዚህ በቃ ፈረጃለሁ ምን አገባችሁ እንደዚህ ላለው እና በሙሉ ሰክረው አንዳንዶቹ ተሸክመው ነው የወሰዱዋቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እዛ በቃ ሽንቱን ሲሸና ምናምን እንደዚህ ምክንያቱም ገንዘብ ብዙ ነበርና ጠጡ ብሉ ስላሉን እንጠጣለን ከኛ ደግሞ ገንዘብ ጨምረናል እንጨምር ብለን እንደዚህ 100 ብር ጨምረናልና በቃ በጣም እንትን ነበር ሌሊቱ አሁን ተጎድተዋል እነሱ በስካር በምን እኔ በምን ተጎዳሁ ታቃላችሁ እስቲ ሊነግረኝ የሚችል ሰው አለ አትነግሩኝም አታቁትም እኔ ተጎዳሁት ከነሱ በላይ ተጎዳሁት እኔ ላኪን አልহামዱሊላህ ጥሩ መጎዳት ነበር እንዴት ነው ባንድ ባር ገባና ወተት ላለሁ ወተት ቀዝቀዝ ወታታለ እጠጣለሁ በሌላ ገባና ወተት ላለሁ እጠጣለሁ በሌላ ገብና ፔፕሲ ላቸዋለሁ ፔፕሲ እጠጣለሁ ሌላ ገባና ምሪንዳ ላቸዋለሁ ምሪንዳ እጠጣለሁ አሁን ምሪንዳ ጋዝ ነው ፔፕሲ ጋዝ ነው እኔ ወተት ደሞ ከፔፕሲ ጋር አይገናኝም በሆዴ ገብቶ ያ ሰላም ቅርጠት ነው ምንድነው ራሴና ዞረኝ እብድርኩና በቃ ታመምኩ ተጣልኩ በቃ በመሬት ተጣልኩና አምቡላንስ አመጣች ዊ አምቡላንስ አመጣችና ሰውየው ሊሞትብን ነው حقيقةን ታመምኩ እነቴ ነው ማስታወክ ብቻ ሆንኩ ሆዴን ተገለባበጠ አይኔ ተገለባበጠ ምክንያቱም ብዙ ነገር ገባበት ፔፕሲ ምሪንዳ ወተት ሌላ ደሞ አምቦ ሃደሞ ጋዝ ነው እሱ ደሞ ገባ ሁሉን ተደባልቆ ሰውነቴን በጣም ተናደረገው አሁን ተሸክሞ ሆስፒታል ወሰዱኝና 3 ቀን እዛ ተኛሁ ማለት ነው ምንድነው ስል አንተ ያለኝ ዶክተሩ ሁሉ እኮ ነው የደባለከው አለኝ እንደዚህ አይደረግም አለኝ ለምን እኔ ብር አልጠጣም አልኩት እኔ መጠጥ አልጠጣም طيب ወተት ብቻ ተዝም አትልም ሲሰለችን ቢር እንትና መጣሁ ፔፕሲ ምናምን ለስላሳ እንትን እና ይሄን ነገር አስተውሳለሁ አለበዚያ ኸምር የሚባለው አልহামዱሊላህ አሰመኒ ረቢ አሰመኒ ዕስመተን ከቢረተን جدا طيب ወደ ትምርታችን እንሄድና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው ማድሪ ይሄን ንግግር ለምን እንደመጣሁት ባላቀም على كل حال ወደ ተፍሲሩ እንሄድ يقول سبحانه وتعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ناسخ ومنسوخ يمبرالله او يا متاوت عند استوسكوت يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه حتى تعلموا حتى يعني تعلموا ما تقولون اذا سكره ود صلاه اتغبوا مالتكو باتسكر ود صلاه مغبات يفقدال مالتنو لكن يه ايه منسوخ نو منسوخ بمند نو يتنسخو يعني خمر حرام نو يميبالو مجرشا يوردشو آية خمر اندات تتطو فهل أنتم منتهون خمر يشيطان نو قمار يشيطان نو بلو الله سبحانه وتعالى مجرشا يخمر حرام نو سل يهن لا تقربوا الصلاة يميبالو انك اروالن بقرآن اللي قن منسوخ نو انهلالن اهم بإجاتشين يالتشو آية دمو منسوخة نج انك أرات هلن والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا من تقن يا مسلاتشو كان الرجل في الجاهلية يعني في الجاهلية ولتن يا دمو اسلم الناس يجمر مجمر كان الرجل يعاقد الرجل عنده ولت قدم يا مش بتعام كتوددو من ما لا ما لا يملالو ويم عند ولي ولالو من دنو سو يقولون دمي دمك دمي دم يانت دمنو يانت دمنو يانت دم دمو يني دمنو إن وتاريثوري وأريثوك يعني هلا يهلا تاتشن دم إن دان دم نكتروا أنت كتنكه إن إن دتنكهونين أنت كتقدلك إن إن دتقدلك ونين بتعم كم وادد يتنسانو كذا كموت كوت ورسني الله كموت كدمو أنت ورسها له بزي تسمع متو عند سدستنيا كور شاي وسدون بر يعني كان يأخذ هذا إذا مات عنده كموت سدس يوسدون بر لمسالة سلساشي كتوي عنده كولتهم عنده يا يورسوال من يورسوال عند سدستنيا مالت سنت مالتنا أسر شي وسدال مالتنا أسر شي زمدو ما دلم وندمو ما دلم أباتو ما دلم ناتو ما دلم لكن بزاب هذا الرجوت ولنا موادد يورى الرسول برهله ولكن الله سبحانه وتعالى ليلا آية أمت أن يهن نجر نسخوا من عليه الله سبحانه وتعالى وأولو الأمر وأولو الأرحام بعضهم أولي أولي بعض نعم أولى ببعض نعم في كتاب الله الله سبحانه وتعالى يهن آية أوردنا يعني زمد أزمد بتشان وميورر رسنجي يك على جبهة التي مالكه وقدنيانه ودها لهم يملو نسخه سبحانه وتعالى سرزو أيو الله يكرر لكن حكمه جن الله سرزو مالتنا وختم الله الآية بقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا الله سبحانه وتعالى لم تدرجت لم تلوت كل نجر أواك إنو يسمانو إياي إنو سلزي بزوء التساساتو ودى الله ستهدو قد إنداي فلا إلى الله سبحانه وتعالى إذن والذين عقدت أيمانكم يعني إيش معنى عقدت أيمانكم تمام لا تشو يعني أنت ليننه أنت إني ميانتنه دمي إند دمهنو مش عارف مندزي إندزي بلا تشو يا لا تشو تنقر فرسنو كهم بهلا أبات لجوني ورسال لج أباتوني ورسال أقوته ورسال أقوته لجي ورسال ودمهنا دنزي كالهون بستكر يعني بعد يهونو زمدي هونو نقر مورارس كارتوال أنان العلماء شدومو التبني كالسوغا مهدونو تبني مالت نبي صلى الله عليه وسلم داد الرقوت زيد بن حارثة متعنا هزب سبسو الله سبحانه نبي صلى الله عليه وسلم منالو وشهدكم أن زيد ابني زيدكو يعني اللي جهون وال بلو سي قدي بجاهليا تنش انتن نبر نزي تبني مبال نبر نبياتشن سيمت قدمو حقو كما وردو بفيت نبياتشن نزي هذا الرقو بجاهليا قزي مالتنو اهون زيد زيد بن حارثانو لكن نبياتشن ودراسات شو سلاس قبوت زيد بن محمد زيد بن محمد تبلو يتقرى نبر لكن الله سبحانه وتعالى قرآن وردنا عندو سو يالولدو لجولي هنا يتشلم عند سودو مو أباتو يالهونو أباتي لمالت أي تشلم بلو الله سبحانه وتعالى هن السخو مالتنو طيب يكتلنا الله سبحانه وتعالى سلاسة أراتنيو آياء ودبالنا مستيقى بال سبحان الله بزوك زي متاك سونو يه آياء أهون قن ورفا ومتا فانتا ومتا يعني انقريه متا آياء وراس ومتا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى سبب نزول هذه الآية يتشن آية يوردتشو عند سبب الله سبب من مسالتشو عندو كمستقى بتقام تساسابنا على مقبابات تقنينا متات لجو يعني مستون متا مالتنو كمتا انقري كذاب فيت السيد كتمتاش قدنو ينبرو المهم أباتو هيدو ودنبياتشن كسسو يا رسول الله لجي كذي سونو يالتشونا متات اللي فنبياتشن منالو بلو بلاتشو هج مسرت أمتاونا اندمتات السوام تمتوالج الزيفي تاتشن لاي لك اندمتات تمتوالج قصاصي بالالي سلزي أمتاوالتنا هيدو أمتاو سويو أباتوا يا سويو يليجو بال أمتاماتنو كذا هلا نبياتشن زند سيقومو نبياتشن جبريل متانا قيو عندك زي جبريل متوال بنيزو اندمتالاك أمبلو قرآن ومتى يمن منتى إيشن آية وردش ما تنو يا محمد صلى الله عليه وسلم دروين ببرو بهل كرتوال عند وندكو يعني يسات أستمارينو يسات ألك أناو يسات أميرنو لممتات إيشلال أن لا بد أن يأدبها يعني أن كتساساتك لقصصاتنا لسدبات لمتاتي تشلال يمي القرآن ورده الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. طيب هن كورده بهلا نبيات صلى الله عليه وسلم السواء أن دتمتها وبلو ياسبوت أفرست مالتنو. والقوامة يا أخوة الرجال قوامون سلك قوامة يمي لو قال هذه نالها الرجل يا ادلنيا هونو سويو يعني ونديو يهنا غير تعدل مالتنو. نعم بتفضيله للمرأة نعم بهلت نغر وند كسيت سلمي بلط نوالو عندنياو فطري افطاطرو راسو وندن دسيت ادلم سيت اند وند ادلچم انا بالفو استي والله اني هستوصلو بالفو سامنت نبر بقنا افريقيا يعني شانل افريقيا امولاو نبر يه نغر مكناتهم من الى المسلاچو طياقو من نبر طياقنا ملس نبر ني 150 طياقيوچ ارستو من الى 150 طياقيوچ كشيخ ابراهيم سراج يميل ارسو اهم بقنا افريقيا لو تكيت قنات ممكن تاعلاچو يه نغر انا 150 سؤال مع الشيخ ابراهيم سراج الى ارستو كطياقيوچو عنده من نبر بسلمنا اكلنت الله وي يميل طياقنو بسلمنا بوندنا بسيت اكلنت الله اني ملسكوت مندنو اكلنت يلم بوندنا بسيت قرصو بسلمنا اكلنت يمبال يلم مندنو يالو انغدي كذا يبلطنا يالو عداله الله عدل عدل عدل عدل تاقالاچو فتح الله بوندنا بمست يالو الله يوردو فتح الله جن اكلنت يلم لمن بافطاطراچو اكل سلال هونو انا يملسكوت مندنو እኩልነት ከፈለግ ግን መጀመሪያ ባፈጣጣራቸው እኩልነት እናርግ እንዴት እኩልነት እናርጋለን ያኒ ወንድ የናቱ ያ እንትኑ የወር አበባ እንዲመጣለት እናርግ እንዴት ይመጣል ጠይቀኝ ጠይቃቸዋለሁ እኩልነት የምትሉ ሰዎች መጀመሪያ አፈጣጣራቸው እኩልነት እናርግ ምን እናርግ ወንድ የወር አበባ ወር አበባ እንዲመጣለት እናርግ طيب ሌላስ ወንድ ያርግዛል ማርገዝ አለበት ወንድ مولد አለበት نعم ወንድ ጦት እንዲኖር ያስፈልጋል ወንድ ሴቱ የምትለብሰው በሙሉ ልብሶች እና ጌጣጌጥ ምናምን ይሁን ያስፈልበት አለበዚያ ይሄን ካልሆነ እንግዲህ እንትኑ ምንድነው የምትሉት አንድ ናቸው ኢኳሊቲ ምናምን የምትሉት ባፈጣጣራቸው እኩል አድርጓቸውና ከዛ በኋላ በእንትኑ በህግና በእንትኑ እኩል እናደርጋቸው ስለዚህ ሴት አላህ ሲፈጥራት መጀመሪያ ደከም ያለች በቁዋ ብንሄድ አሁን በኃይል ብንሄድ ወንድና ሴት አንድ ናቸው አንድ አይደሉም ሴት ትንሽ ሰውነቷ ለስለስ ይላል ቦዲዋ አጥንቷ ራሱን እንት ከነዚ የወንድ ጠንከር ይላል ጠቅላላ اذا نقول قواما ያደረገው አላህ ለወንዱ ፍጥሪ ፍጥሪ ማለት ነው አፈጣጣራቸው ለየት ያሉ ስለሆነ ሁለቱም ሁለተኛ ደግሞ ከስቢ ከስቢ ማለት ራሱ ያመጣው ሰውየው ጥሮ ያመጣው ለምሳሌ ቀለብ ለማን ነው ለወንድየው ነው አላፊነቱ የወንድየው ነው طيب የቤት ክራይ ጠቅላላ ሴት የሚያስፈልጋት ነገር የሚከፍለው በነገራችን የተሰማ ሆነኝ ዝም አላችሁ ቆይ እስቲ ማን ነው የት ያለች እኔ አው የተሰማ ሆነኝ እሺ እና ለዚህ ነው ባፈጣጣር እይ ማሻአላ የኔ ጀግና መጣ እንግዲህ አሁን እና ባፈጣጣራቸው የተለዩ ነው ሁለተኛ በስራቸውም የተለዩ ናቸው በጥረት በርሻ በጦርነት በንግድ በምን ብንም ጥሮ በላቡ ገንዘብ አምጥቶ ሴቲዋን የሚቀልብና ከነ ልጆቿ የሚሆን ወንድ ስለሆነ ነው الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ايش انفقوا من اموالهم وندچو غنزب كفلوس لميقلبواچو نو يلال طيب كذا بهالا ان حكمه الله اقتضت ان يكون الرجل قوام على النساء ما فضل الله به الرجل على النساء من قوه الجسم وزياده في العلم وزياده في المال يهلو نو يبيت مري وندم هنا اللبت يالو الله سبحانه وتعالى طيب فيقول بما فضل الله بعضهم على بعض هذا ليس معناه أن الرجل أفضل من من من المرأة، لكن معناه أن دان دسيتو تشالو وندي للو نقر يالات لمسالي وندي ميسراو نقر سيتي ما تسراو اللي سيتي ما تسراو نقر وندي ما يسراو اللي ولتنيا يعني وندكو كسيتي مفلقو نقر اللي بل لا ما يغنيو وندك وندي ما يغنيو نقر اللي كسيتي ما يغنيو سيت دمو عند سوا سيت كسوا يما تغنيو يما تغنيو الله وبوند بيتشا ميغ انا ارس برساچون تتقاما مال بطقم انتن اللهچو معناتنو. طيب وجميع مصارف الحياه الزوجيه اوجبها الله على الرجل سبحان الله بيت اي اسكازت تقلالا سيت اجوان اطامرا قوچ بلا امطا بيتشا نو ونديو من ألف إلى ياء هلو سنو ميتشلو مالتنو. والمراد بالتفضيل لعلماء شو في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض تفضيل الجنس على الجنس وليس تفضيل الأحد على الأحد. يقبع شو عليها بابر سيتوش وندوش كسيتوش يبلت قالو باتك علي باتك علي نونجي بقلقن أبو أنيس كميستو يبلطال انلم وندس لهنا ابو انيس كميستو يبلطال اي بالم ابراهيم سراج كميستو يبلطال اي بالم احد معناته اندنو بيرسونال انتن انلم مكنياتهم مستي كنين متبلطل تون تشلالج اتشلم وي وندموش قالو ادلم انداند سيتوچ قالو مرط يهونو مرط مرط والله 10 وندچ متتون انديوم اي ودادرواچو بتمرت نو بلب نو بسنه سرعات نو بدين نو باخلاق نو بملك نو بكل نجر كبالوا السرقتو ادلم سلازي يعني جنس لجنس سن المندنو وندوچو كسيتوچو تنش بلطت علاچو باتقالاي انجي اغيلي كميستو يبلطه بلطت علاو غن انلم مكنياتم انداند سيتوچ قالو كوندوچ يمرط يهونو انلالن. قال سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ولم يقول مثلا بما فضل بما فضلهم الله عليهن لإشعار أو للإشعار بأن الرجال من النساء والنساء من الرجال. يعني كمستيم ما غنيو تكمالي كليلا سو يما لا غنيو كوندوش يما لا غنيو سيتم اندزيه معناتنو. كذب هلا من علي التفضيل هو لصالح الفريقين فعلى كل فريق منهم أن يتفرغ لأداء المهمة التي كلفه الله بها بإخلاص وطاعة. سلزي السوا كان يجمع تفلقو نقرأ لي إني كسوا مفلقو سلال لي يعني تقموا لني تقمي لأسوا سلميسات هذا التفضيل. نعم يعني لنتنو لجنسنو إنجي لقل سبع للم. واستدل بالآية على أن للزوج تأديب آية علماء شمنالو اندزي كهنا نقدي وند مستون تأديب من لمارق مقطعت يتشالال جنسي قطعت بفاس أرغون ورسوا مسابرات وين بفوكس أرغون ومتشاوات بات لا معصية الله الله مسكوتا كالهون دمو سوا السون متازمو السوان يزال ممتات كونم تنش إمتاتال يعني أدب لما رقدمو يمي وصلو إرمجة هلو تكأباين نتالو مكنياتهم مري سلوهوني يبيت أستاذ سلوهوني مالتنو. وهذه القوامة لا تعطيه حق أن يؤذيها يهين قوامنو قوامنو يمن لوغن اندي السك آيات مبتي اللو يبيتو مري هون انجي اندي سادبات اندي السك آيات اندي السكرات مبتي تسطعو نقري اللم. طيب اذا ويظلمها دي ظلمات دمو وندنونا ظلمات اي بالم ويستعلي عليها تبيتنيا هنا دمو يبلاينت اندي سماهم اسفلقم يهلو بتعام كل كلنو ويستهزئها يا شوف باتال بسواي قلدال بسواي فيزال يهم مبتال تسطو يتسطو تأديب نو تأديب تاقالاچو هتسان اندم تمكر تم يمكرال كاسفل لغم تنش يمتاتال كاسفل لغم يكتعتال قن مسدب مطفو مسدب ممتات مطفو ممتات ويم تبيتنيا مهون ويم بسوالاي ما شوف يهلو التفك أدلتم. وهذه القوامة نعم وعلى المرأة أن تقبل هذا التفضيل واندك سيتي بالتالي تبالو كسو فلسف الناس لالهوني كالله كتا يمتاسر هوني الشبلة مكابل اللبات بايوات اللاتم مكابل اللبات مكنياتم ملئكتو كالله سلهون نوي لالو لابد أن تقبله قبولا عقديا وليس قبولا يعني تسلسليا أو قبولا كراهية يهم يقباتشون قري قبولا عقديا من مالتنو لكن دي لا إله إلا الله ترقمو أو عندما تامنو وند دمو يبيت استماري يبيت كأجينو بلا دمو لكن دي عقيدة ما من اللبات وهتوشنا وندموش يقباتشو على بابالي لابد أن تقبل قبولا عقديا مالتنو يعني إيش تقبلنا البلا كأنقت بلاي سيهون عند إيمان خلاص الله يعني وندوش يبلت قلو إن السنة شو يبيت مري آلي عند إيمان تقبيه والله أمنا له قبلوا والله مالت اللبات عليه. طيب إنجي يتقلات شو يعني الله بلوت إنه إنجي من أباتها شو وندوش دمو من الله شو كان يعني بلتو لكن الله سلالي ما تشيس نكبلوا والله كالج إيمان واتككل أدلم العلماء شو. طيب وعلى هذا الأساس يجب على المرأة أن تطيع زوجها ولو كان لا يستحق الطاعة نعم وحتى يما يقباوك هوني السؤال مثالي بلت أناش السؤال very smart أناش السوقن أن دقوتا تاسونو مونيونو جيلنو زنبرو بخيلنو سستامنو إنا كبرن كوان باي قباو السواقن يا الله أنت إزاز لما قبل بلا تاكبر والج تتاز والج يبتاش النت تساي والج يا الله أنت إزاز لما قبل مالتنو. طيب كذا قلتلو الله سبحانه وتعالى من عليه فالصالحات قانتات نعم شوف مجمرة فالصالحات ألالم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من درنو النزا صالحات هونو مرت يهونو سيتوش اكو صالحات سلهونو نا قانتات ناتشو تروس لهونو عباد ناتشو الله هني ودالو نعم يقول قانتات أي مطيعات لله صالحة كالهونج عبادة التابزام فاسدة كهونج الله مودو سراء السلام. إذن النزا صالحوش يتبالو صالحات يتبالو سيتوشكو قانتات ناتشو يعني عابدات ناتشو مطيعات ناتشو نعم أبات أنتنو لا الله أن تجزتو لا بالو تشاشو دم كبر يمسطونا تشويلان قانتات حافظات للغيب يعني من مارتنو كبرات تشون تأبكو كليلا وند الزام الزام سايلو ود زينا ود منا من سايك أربو يا الله أن كبرنا يبالو تشاشون كبر يمت أبكو ما ناتشو صالحات كهونو ناتشو إلان أوكي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال خير النساء من إذا أمرت إذا رأيتها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وإذا أقسمت عليها برتك. النزي أردت يالات سيتكو مرت يهونتشو سيتكو يتشنتش استأمن بروان دموش اللهم اجعل أخواتنا مثل هذا الله يالو تنقر اهتو تشاتشن مستو تشاتشن اندزي هرقات شوستي والله قبل بقى جنان دي قبو كتفلقه الله نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمرت الله تشو وصفنا انتنو يستأتشو اهتو تشاتشن منالو إذا رأيتها سرتك اندزي ستات دست لها اللج قدتا دلم ملكن ياندتون بس تاتا له دست لها اللج وإذا أمرتها أطاعتك جنات إزازه ساتج أرس كالاتوش ساتج أرس ينتن تإزاز سلام التاوكو الشي بلا مقب كفلك قطة تدنا مقب تامت قلتش الگا كفلك قطا هيدا شتو منامن ارغا يليليت لبس تارغنا تبجاجتا اندزي تفضل حبيبي تلهالچ ادلم عند نجر لمثالي موطات كفلك دومو ودا وسط تغبانا طرو لبس ادرغا منامن من ارغا يلا تفضل حبيبي سيارا وقربونا ماكينا قرباتنا انهد نزنانا تلهالچ لمثالي عند نجر كفلك غنا قراتوچ ساتچرس نعم يا حبيبي مالتوا يي صالحات نو يميادرغوت انجي انزا دريوچ يهونو سيتوچ گن ايادرغوتم على كل حال نبياچ منالو اذا رايتها سرتك كايهات دستلحلچ واذا امرتها اطاعتك كازسكف ايش تلالچ تمام طيب واذا اقسمت عليها برتك ايش معنى يا مثلا لمثالين نبل ام عبدين بالوا الله ادلم من الى تال والله العظيم زاري اندزي اندزي ما رجع لبش الى تال اهون نغرو اتودوم اسو يعززات لا تودو تشلالج لكن اللهن لما سودت بلا ويم دمو اسو سلماله اسوا كالفصمچو نغرو 10 قن يصومال ادلم اندي لمثال ام عبدين لتابشقو كفلجج على درغم تلالج كلا درجش اسو من يهونال يعني انتن يعني سلماله يعني 10 قن ليصوم نو ويم 10 مسكين 10 مسكين ليابلا نو ويم 10 مسكين لبس ليالبساچو نو ويم 3 قن انتن ليصوم نو ويم ليلا ليلا يعني دومو انتن ليسماو نو انديت انيت اذا ساسالف انبيت لنيالچ بلو جهتنانا منامن انفيريوريتي ليسماو نو يهلو الله لما سودت بلا اشي تلوالچ ملهل او ያንተን ማላ እንግዲህ በመሬት አይወድቅም ያንተን ማላ ከንቱ አይሄድም እሺ ብላ ታርጋለች ይሄ ማለት ነው اذا اقسمت عليها يعني والله ይሄን መሆን አለበት ብለ ከማልክ አላጡል ትቀበልሃለች ማለት ነው አራተኛስ اذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك انت لامست امت بيሆንም لسوست امت بيሆንም كتسافرك كبروا طبقا ገንዘብህ የተውክላት طبقا يعني لقلب بቻ ያወጣች 100 ሺ ተተዋለህ አይደለም 100 ሺ በቃ ለቀለብ ለሷ ለልጇ ብላ በቃ ገንዘቡን ሳታባክ እንደዚህ ገንዘቡን በታማኝነት ታስቆያለች እሷ ደግሞ ወንድ ምናምን ዱሬ ምናምን ሳታይ ለከፍከፍ ሳትል ክብሯን ጠብቃ የምትቆይነች ይላሉ እነዚህ አራት ነገሮች ያላት እኮ ምርጥ የሆነችው ሚስት ነው አሉ ነቢያችን طيب اذا فالصالحات بدون تنوين فالصالحات بدون تنوين لان هذا النزي صالحوچ يهون سيتوچكو كطباياچو اندو لنغراچو الى الله كطباياچاچو النزي سيتوچ قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني كبراچو طبقو ودزا سايلو بنصحنا اللهن يتغزو ባሎቻቸውን እየታዘዙ የሚሄዱ ሰዎች እኮ ሳሊሆች ናቸው እኮ ኢላል አላህ ሱብሃነ ተዓላ طيب ከዛ ቀጥሎ ما يناسب يقول والى هنا يكون بين الزوج والزوجه تبادل احترام ይሄን ቃላት ያላህ ቃላት ካከበርን እርስ በርሳችን ተከባብረን እንኖራለን እንዴት ባልና ሚስት ለምሳሌ ሚስት ወለት ነው ልንገራችሁ ሚስት እኮ ህፃን ነች ባልም እኮ ህፃን ነው ለምሳሌ አንተ ከአይኗ ልታነብ ትችላለህ والله حريف ከሆንክ አንተ ከአይኗ ካነጋገሯ ከአክሽኗ ምን ምን እንደምትወድ ምን ምን እንደምትፈልግ ስማርት ከሆንክ ታቃታለህ እስከምትናገር እስከ አረፍተ ነገሮች ያመጣች ቃላቶቹ የመረጠች ከመስጠቷ በፊት አንተ የምትወዳት ሚስት ከሆነ በደንብ የምትከታተላት ከሆነ ምን እንደምትፈልግ ሳትናገር ታቃለ እሷ ደሞ በጣም የምትወደህ ከሆነች ገና ሳትናገር ፍላጎትን ታውቃለችና መከባበር ይመጣል እሺ ሀዲያ ነው የምትፈልገው ሀዲያ ታመጣለ طيب መሳቅ ነው የምትፈልገው ሳቅ ተጫወት ከሷ ጋር ወደ ቤተሰቦቿ ለመሄድ ትፈልጋለች ወሰዳት ገና ሳትናገር ዛሬ ትላታለ እዚህ ቤት አንቀመጥም እንዴት አባትሽና እናትሽ ናፈቁኝ ባይናፈቁህም ባይከሰትም ይሄ ነገር ናፈቁኝ እኮ አባትሽና እናትህ ምን ይስማታል ታቃለ በጣም ደስ ይላታል እና ይሄን ነገር መከሰት يعني መከባበር እንዲከሰት ያደርጋል ይሄ ነገር طيب ከነሽ ከነሱ ጋር ቆይተን አሁን ደሞ ወደ ነዛ الله يتقلاتشو سيتوش النمتا يقتلنا الله سبحانه وتعالى من الهلال واللاتي تخافون نشوزهن النزا كيد يمسبرو النزا افنقت او بك اهو اللقزي ودك اني بالتلات ودك راو انا تكامتي كسترات تقوم عليك قومي سترات يمتكامت او سيت دموك اللاتشوكو الهلال النزا يمساسلو ستازات اتتازازم يعني ايه النجر فلقي ستلات انس ارو تارقالج ويم دمو منم نجر افنقطع متاهدو يبالوان كبر يما تتبك دمو كو اللو يلال واللاتي تخافون نشوزهن نشوز مالت كمسمر موتات ما فنقطعنا يعني مدنو كايد بتك يمبالو كايدون بتساي متاهدو ستنج منم نغير يبالوات ازاز منم ما يمسلاتم واللاتي تخافون نشوزهن طيب اندزي عينت مسقو اندا تارغو طلق يالله الهلال انت نو متكسرو من مندنو ليلا بال ليا غبات يشلال با غباتم انت تداره مبتنو بقلالو طرو ادلم طيب واللاتي تخافون نشوزهن انزا متتازز امبيالواچو በጣም አደበቢ ሲሆኑ ሴቶች ካሉ መጀመሪያ ይሄን ቅድመ ተከተል ከወሰዳችሁ ወንድሞችና እህቶች በልብ ተረዱኝ አንዱ ዶክተር መጥቶ አንድ ቅድመ ተከተል ይሰጣል ሰው ነውና ይሳሳታል ዓለም ሰው ይመጣና እኔ ልምከር ወንድሜ ሚስትህ ልክ እንደ ሰዓት እንደ ሰዓት ልታስከይዳት ትፈልጋለህ አው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አድርግልሃል ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ይሳሳታል ሰው ነውና ኢንሻአላህ የፈለገውን አቡበክር ስዲቅ መጥቶ ይሄን ይሄን ይሄን መመክረህ በዚህ አይነት ስልትና በዚህ አይነት አገባብ ከሄድክ ሚስት መላእክት ሆናለች ካለ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ስተትም ሊኖረው ይችላል لكن رب السماوات والارض خالق الانسان خالق الرجل وخالق المراه يعني علام الغيوب السوء الله سبحانه وتعالى عند سلت عند هجا وطوتو ينتكتله هيد كاله جن قنطات يمتهل ستت يما يغبابت نجر نو سلازي استي يا اللهن سلت الناي يا اللهن منجد يا الله اسكمطو انتنسكن ني يقول يعني يما تتعززهنا كمسمر يوطاچو ست من تارغاتاله فعيذهن مجمرى مكرات بمكر يما يملسو يلم ابزانيو سو كمكركو جن አመካከሩ ካንድ ወንድ ወደ ሌላ ወንድ ይለያል በቦክስ አርገህ መምከር የለም የተሳደብክ መምከር የለም የሷን መጥፎ ነገር ብቻ እየጠቀስክ አይደለም የምትመክራት ጥሩ እኮ አላት ጥሩ ጥሩውን ያነሳ ያን ጥሩ ጥሩ ስታነሳ በሙሉ ልብህ ጥቀሰው የሷ መጥፎ ነገር ስትጠቅስ ደሞ ወላሂ ሹፊ ያ ኡሙ መሐመድ ትላታለህ ነዓም አንቺ ይህችን ነገር ባትኖርሽ ኖሮኮ አንቺን የሚወዳደርኮ ሰው የለም ምርጥ እኮ ነሽ አንቺ والله والله አይኔ ሞልቼ እኮ ነው ማላይሽ በጣም አንቺ ትከሻዬ ላይ አውጥቼ በራሴ ላይ ቁጭ አድርጌ በዚህ በመንገዱ ተዛወር ብትልኝኮ አንቺ ተሸክሜ በጎዳናው ልሄድ ዝግጅ እኮ ነኝ እኔ በጣም እኮ ነው ወድሽ والله بس አንዳንድ ነገር አለ ይህችን ነገር ይህችን ነገር ካንቺ ብታስርቂያት እኮ እንዴት ወርቅ እኮ ነሽ ትላታለ እንጂ ቀለምና እንትኑ ወረቀትና ቀለም ታመጣና አንቺ በዚህ እለት እንደዚህ እንደዚህ ያደረኪ ማክሰኞ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኪ ካንድ ወር በፊት ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኪ ልክ እንደዚህ አስከሪ አስከሪ አንድ ሰው አኔ መጥፎ ስራ ይሰራ አስሮ ሲሄደውና ኢንተርቪው ሲያደርገው ምንድነው የሚያደርገው ያስፈራራ ነው አንተ ሌባ እንደዚህ እንደዚህ ያደረክ ታምናለህ አታምንም እንደዚህ ነው የሚያርጉ አንተ ግን ከሚስትህ እንደዚህ መሆን የለበትም ያ ሐቢበት ቀልቢ አስገባስ ይህን ቃል እባካችሁ እንልመደው እንደዚህ ቃላት ያ ሐቢበት ቀልቢ ያ ኑሩ አይኒ ይህ እንትን ታውቂያለሽ ትላታለ ይህ አይናችን ቢለን ጥቁሩ በጣም ምርጥ አይደለም ውድ ነው والله كسوت بالشالش هالشي. نا دمو نبياتنا الحمد لله اندنواش فقدوا لنا مست كبالوا بالوا كمستو بالوا دمو كمستو اندواشو بس بمتأنو ميديوم سايز قفابل لارج سايز وشتو اكس لارج كونه مصيبانو وشتو اكس اكس لارج كونه بتعام مصيبانو كسرقه تسدست تعلمه أدلم. طيب إذن الله سبحانه وتعالى من إلى فعظهن مكرواتشو أنا نشو سوتش ممكر يا عند ساعات يا عندك أني مسلاتشوال لا اسكمت ملس درس ورنو ولت ورنو عمتنو مكرات مكناتهم دنجاي نكون دنجاي بزوها كفسسبت يتفنك ألنا يتفنك كتي هدال يلسلس هدال سولج دمو بزو مكرنا بزو طرو طرو نقر كاسمهو يلسلس نمهدو إذن فعيذهن انبيالج وحجروهن في المضاجع. يا أخي إني إقر من يالي الله الله بعزة وجلاله بكبرنا بتلكنته ودتاش وردو بالقاتش المتو سنسرقات يسدر قنال الله كنو متو بالقاتش واندمي أنت سوي لها أو كم استقانة يتنياه أو مكرهات انبيالك أو كتا جربها نسطات سفي ما نون دزي ميلو الله كنون دزي ميلو وحجروهن يعني هجرة درقوت يعني أتنى قرواتشو إغنورا درقات مالتنو جن إغنور متارقات بألقاونو إنجي أنشي الزاك أرفتاني أنشي أنيدو مو بزاك فلتاني اللو مالت لبي الراراك على الزاك زي لبن دي الراراك الفلق من الله سبحانه وتعالى. طيب من دنو أبراتشو باندالقان دمتنو تاكاك فاتشو نبريم تنو أهون متاكاك افتوونا جربه انستات كذاب هلا دمو حركات هادر قلن أنت دمو زنبله جربه انستات سايوان تنش حركات حركات تنكساك سنة إذا لايت أطوالاي من أمنوا لايت ندزي حركة ستارق السوان قدي بالوات فلقال لك ندزي إررتل لك إنا كذا بك عندك أن ولدتك أن سوستك أن أندور ولدتور جربه انستات ستنا ونا زك تنينت للسماتنا منات فتشنا سكزي درسنا منك أن لمن يميل أسابي متال. يا أخوانا إبراهيم سراجة دلميهن فلسفنا يا متاو جيتا تشو الله تشو إله تشو نوكوزي نقره عندما مدنك اللبن الله كبرياون تتو ودا القامتو جربها ستاتي لهم وحجروهن في المضاجع. مضاجع مالت القا مالتنو يمتنبت القا جربهن بتشا ستات أكرف دمو تنش زمن الجربه هي ستات دمو انتناتبن ما كرف اللبه تنش ميزانه تنش زك أترقو ودا لاي. طيب كذب هلا انبيالك هيك جننك ولا جربهن ولا من اي قباتهم كذا قتلوا متات عليه واضربهن. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب في الوجه في توالي اتمتا ولا يعني تكسر العظم اتنتا تسبر ولا تقبح قبحك الله انت فنقا يا شيطان فيتي الله أنت الله منا من يدرقش أتبل سنسرات يا لو أمتات ولجهن انديت اندى متمتات أقال له بوكسار قب براسو أدلم يمتمتاو إزيك إتقولاي يعني جرباولاي إزيك كندولاي تنش تفتار قال له اندزي هرقه متات إلى الله سبحانه وتعالى واضربوهن. كذاك أتلو فإن أطعنكم الشبلة كتعززج مسمرون إذا كتملسج يعني تنت إزاد لما كبر كجمرج يقول سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني للا من قد أتيازوهن للا ملف للا فايلة تكفتو خلاص الشبلة تملسج لبوان كفتش اللي فققالج واندمي بالي حبيبي كهم بوهلا كنيم ترونج مطفات تغنيم بلا بقى القباج كهم بوهلا إن بك أن لا توصلوا ينتن ماكروف أن لا تقتل يانتن جربان مستثن دات قتل يبقى زي لاي بوينت ارغو دوت ارغلت خلاص يبقى إلان عندان دوچو جن تئبيت بتعام بتئبيت انتني لالو الله من على مسلاچو ست قطات ست متات يهن نجر ست درج الشي بلا ودا مسمرو تملسا انت بتئبيت عندان دمطفو نجر يمتادر كونا علي إن الله فإن نعم إن الله كان عليا كبيرا إلى كان تبلت حيلي اللوكو الله قال أترساو أنت لمسال ببوك سارقة تمتات الله من أمي على درق السيد إشي تملش الله إشي تارمي الله إيالج ببتر أرقة تمتات الله يانتن لنتنا يانتن حيلي لما سايد كوني إن الله كان عليا كانت يبلاينت يالو الله كبيرا كانت تلك يهونو جيتا الله السودمو لانتك إبك اللي وسدي چلالنا تتنكك إلهان. طيب نشوز من مالت نوان دموش نشوز بالزال نشوز مالت معناه تعدي الحدود أو قطع الحبل إلى العلماء شو دمبرون تسا يلاق بابي متهير سيت ويم كانت جاي نبراو تلك جمد قرطة يعني كانت انتن هجون مسبر مالتنا هنا أعطى الله للرجل تأديبها بما يناسب سلزي أهون بالو تمكرات الله جربهن تسطات الله تمتات الله. طيب ما سمعت يهون هلو نقر السماء مالتش. طيب ممكن واحدة تتبجح وتقول أنا ما يهمني إن كان جربة أجرب يسات أنيم إن كان دزي ولا تتون بهدم السمام كالتش. نعم نقول لها هذا ليس بصحيح إيه كلا دلم الله سكمته الجنة دم بس الأولى تكتلونه من لو ما سمعت ثم الضرب ثم كذا ثم كذا ما سمعت فإن قال تعالى بعدها فلا تبغوا عليهن سبيلا كالبوا هلا كذاك الطلو الله سبحانه وتعالى ليلا انتن رمجا امت امارتنو السو من دنو يهن سوست درجوش نا يهن سوست نگروش كادر ركبو هلا انبي كالش عرادتن يو يمتا درگو كبيت سووش ان تورو سو يمرتال كبيت سووش ان تورو سو يدين سو لبيا لو نا بتقام نرفس يال هنا سو مستير يميازل سو يتمارا سونا دين يالو كبيت سوچوانا كبيت سوچوه التي مرت قالو كذابو هلا لما استارك يموكر قالو تقبابان. طيب ولكن عند نقر قالو انو مشلم كراتشو يفلقو النقر ببالنا مست ثيرد بارت كقبا قالك قالت باكاتشو انو مش والله لأ الله بيالي لمناتشو بالنا مست سوستنيو أكالات تاسقبو الناس شب التهون أنتم الناته بتهون أباته بيون أباته على عيني ورأسي الناته على عيني ورأسي لكن ببالنا مست بمستئر يتقنانيو بكبر يتقنانيو نقر سوستنيا أكلات تسقبو انكوان شما قل لي أباتهم الناتهم بيون تقباب بانون دموش أبو آني سال له قال له هذا لم ليلو تشو مالو يهيش النت بيهزو اللي مش قرشا سيش قرس كومنت سطوات إني قولت ينو لنقراتشو بتعام مطفونو يالو يالكوت بتدار سوستنيا أكل مقباتنو حقيقة إني كها أمت بلاي تدار يالين سو انكوان سوستنيا أكل يمستي إهتم إهتم واندموان بما هكلا تنقبتوا هكما لمن يقبال لمن سوستنيا سو يقبال بهولة تاتشو تكاقفاتشو يادراتشو لسنت أمت مستئر ينقر كات مستئر ينقر اتشي لاباتنا لنات يمايتاي عوراوا ويمسونت وأكلوا بمولو قلتا لانتا يمتسد لج أنت من دزي لمن سوستنيا سو يقبال إنه يقر من يال والله إنا تاقلو شيطان سوستنيا أكل ناس قباب هولة تاتشوم بتعم ترت مارق على باتشو هولة تنيا دمو سوستنيا أكل ويمشي ما قليم يبالو كقبو ሁሉ ሽማግሌ ጤናማ ነው? والله አይደለም። والله عالم ቢሆንም يعني የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ እንትን አለው ስሜት አለው አይደለም? ስሜቱ ምንድነው? ቢያንስ ቢያንስ በጣም ጨዋ ነው የተባለው ሄዶ ለሚስቱ ይነግራል። ዛሬ እኮ ሽምግልና ነበርኩ ከእገሌ ከእገሌ። እሺ ምን ተባለ ትላለች እሷ ደግሞ። አረ አንድ ፋንዲያ ነው እሱ ደግሞ ምንም አይረባም። እንዴት የመሰለት ጨረቃ የምትመስለው ልጅ አግኝቶ ደግሞ እንደዚህ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይላል፣ ምስጢር ያወጣል። ደግሞ የሚገርምሽ የኔ ሚስቴ እንዴት መሰለሽ፣ ደካማ እኮ ነው እሱ። ዛሬ እኮ ነው ምስጢር ያወጣችው፣ እኔ ደግሞ ወንድ ይመስለኝ ነበር ይላል። ይህ ጥሩ ሰው የሆነው ነው፣ ጥሩ ሰው የሆነው ለሚስቱ ይናገራል። እሺ ሚስቱስ ድንጋይ ነች? ሚስቱስ ብረት ነች? ለጓደኛዋ ደግሞ ትነግራለች። ከጓደኛዋ ደግሞ ወደ ሌላ ጓደኛዋ ይሄዳል። ምስጢራችሁ ወጣ አልወጣም? ذهبت ريحكم ንፋስ ወጣ ወጣ። ስለዚህ ሶስተኛ አካል የሚባለው ነገር እኔ ወላይ ከሚስትህ መፈታት መርጣለሁ። ሶስተኛ ሁለት ሶስት ጊዜ ሽማግሌ ከመግባት መለያየት ነው መርጠው። اذا نقول الله سبحانه وتعالى ግን ምን ይላል? فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ይህ ግዴታ አይደለም። ያኒ ግን መቻቻል እምቢ ካሉ መፍትሄ ከጠፋ መታረቅ እምቢ ካሉ ከመለያየት መጀመሪያ ሽማግሌ ግን ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ايش معنى حكم በጣም ጥሩ የሆነው ሰው በዲኑ የታወቀው በስነ ስርዓቱ የታወቀው አንዱ ከሷ አንዱ ከሱ ይመረጣሉ። وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. يقول سبحانه وتعالى ان يريدا اصلاحا. قال العلماء يتش ايا هلت نغر يتشكمش نشالو ان يريدا لهلت سنو ادلم بالنا ميست بنيه لما تارك كفلقو الله يوفقاتشوال. ايه عند ترقمو نو هلتن يترقمو دمو እነዛ ሁለት ሐከም ሁለት ሽማግሌ የተላኩ ለሊላህ ብለው ሊያስታርቁ ከሄዱ አለምንም ተንኮል አለምንም ክፋት ከሄዱ አላህ ይወፈቃቸዋልና ባልና ሚስት አስታርቆ ነው የሚመለሱ ይላል። ኢዩሪዳ ለሁለት ነው። ኢዛ ካነ ሁናከ ኢራዳ ፍላጎትና ጥሩ ንያ ካለ አተውፊቅ ሚን አላህ ጃህዝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሱን ተውፊቅ የሱን እንትን የሱን እርዳታ ይዞ ነው የሚቆየው። ያንተን ልብ ነው የሚያየው። መጀመሪያ ባልና ሚስት ሊታረቁ ይፈልጋሉ። በእውነት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወፈቃቸዋል። እነዛ ሁለት ሽማግሌ የመጡ ነህኑ ሁና ብለው ሊጨፍሩ ነው የመጡ ወይስ በእውነት ሊያስታርቁ ነው የመጡ? በእውነት ሊያስታርቁ መጡ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወፈቃቸዋል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሁለት ሽማግሌዎች ላከ። ባልና ሚስት ተጣሉና ሐከመን ሚን አህሊያ ሐከመን ሚን አህሊ ሁለቱ እንዲያስታርቁ ብሎ ላካቸውና አጣልተው መጡ። ከማስታረቅ ነገሩ አብሶት መጡ ማለት ነው። ፈዑመር ኢብኑ ኸጣብ ብትር ነበረውና በጣም በሸቀ። እናንተ አለ እኽላስ ቢኖራችሁ ኖሮ የእውነት ንያ ቢኖራችሁ ኖሮ አስታርቃችሁ ትመጡ ነበር። ለምን አላህ እንዩሪዳ እስላሐን ሊያስታርቁ ከፈለጉ በእውነት አላህ ይወፍቃቸዋል ስላለ በዛ በትር አድርጎ ራሳቸው መታቸው። እናንተ ንያችሁ ስላልቀና ነው እንጂ አጣልታችሁ የመጣችሁ ብሎ እንትን አላቸው ማለት ነው። طيب فان اصبح الامر صعبا جدا መከርካት እምቢ አለች፣ ጀርባህን ሰጣች እምቢ አለች፣ መታሃት እምቢ አለች፣ ሽማግሌ ተላኩ እምቢ አለች። ይህቺ እንግዲህ ከሷ ከሆነ በደል ማለት ነው። ከሷ ከሆነ ይህቺ ለሸይጣን በአምስት ዓመት ታድጓለች። ይሄ የጅን ዘር ነች፣ ሰው አይደለችም። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚመጣው? ታርጌቱ በጣት ያዝከው ታርጌት ቶግ አንድ ጠላቅ ትሰጣታለህ። ሞኛቱን ሶስት ጠላቅ አትጠልቅ፣ አንድ ጠላቅ ታወድቃለህ። በዚህ መስመር የሄደ አሉ ዑለማዎቹ፣ በዚህ አገባብ የሄደ አይጠልቅም አሉ። ቢጠልቅም ጣላቁ ራሱ ረህማ ነው ለነሱ። ልድገመው ይህን አረፍተ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ዝም ብሎ መጥቶ ተቆጥቼ ብሎ መፍታት ትቶ ወይም ደግሞ አንድ ሳምንት ትግስት አደረገና ከዛ ይሄን በቃ ጣላቅ የሚያወርቅ ሰው በጣም ያላህን ተውፊቅ ያገኝም። ላኪን በዚህ አላህ በሰመረው ነገር መከርካት መተሃት ጀርባን ሰጣት ሁለትም ሽማግሌ ያስገባ ይሁን ሁሉ አድርገ እንቢ ካለች ግን አንድ ጣላቅ ታወድቃለ። ጣላቁ ራሱ ረህማ ነው። ምክንያቱም መፍትሄ ለለው ትዳር መፍትሄው ምንድነው? ጣላቅ ነው የሚሆነው። طيب انا بس ሶስት አትጠልቅ ወንድሜ ልምከረህ እነቴ ነው ሶስት ጣላቅ حرام ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተጸጸተ እንደገና ያኔ ብዙ ነገር አለው። ስለዚህ እስከዚህ ካልኩ واعبد الله ولا تشركوا ይሄን ትንሽ አስቆየውና እስካሁን ካልኩት እነቴ ነው ብዙ ቁም ነገር ያዘለ አያ ስለሆነ እስቲ እናንተ አቡ አኒስ ካለ ሌሎችም ካሉ በጣም በጣም ይሄ ነገር ለአምስት ደቂቃ ቢሆንም የትዳር ህይወት በዚህ አይነት ከተመራ ምን አይነት ትዳር ህይወት ይሆናል? ወንድሞችና እህቶች ወርቅ ወርቅ የሚሆን ትዳር ህይወት ነው። መጣላት አለኮ ባልና ሚስት እኮ ብረት አይደሉ። ብረቱም ሲጋጭ እኮ ድምጽ ያወጣል። ባልና ሚስት እኮ ያኔ እንደ ጣዖት አይደሉም። ላ ባልና ሚስት እኮ ሰው ናቸው እኮ ጠባይ አላቸው፣ ደም አላቸው፣ አጥንት አላቸው። ይደሰታሉ፣ ይበሽቃሉ፣ ይወዳሉ፣ ይጠላሉ። ሰው እኮ ናቸው። ይገኛል አንዳንድ አለመግባባት ይገኛል። ወላኪን ለማ አለመግባባት የተገኘው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መፍትሄ አመጣተን አመጣና ይህን አይነት መስመር አመጣልን። መስመሩን ተከትለን ከሄድን ባልና ሚስት ወርቅ የሆነ ትዳር ነው የሚያደርጉ ነው የምላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ አቆማለሁ ኢንሻአላህ ተፍሲሩ። ምክንያቱም ወዕቡዱላህ ብዬ ከቀጠልኩ ወደ ሌላ አይነት ትምህርት ስለሚወስደን ትንሽ ሞቅ ሞቅ ያለው የትዳር ህይወት እዚህ ላይ አስተያየት እንድሰጡለት ግን አታናድዱኝ ባካችሁ። አሁን ማይኩ ስተው ዝም አትበሉ። ወላሂ የመታት ለቂም በቀል ሳይሆን ጥርሷን ለመስበር ሳይሆን ለመቅጣት ብቻ መጥቶ ደግሞ ከመምታቱ ጥላቻ መጨመር የለበትም። አላህ ስላዘዘው ነው እንጂ ባይመታም ጥሩ ነው። ግን አላህ ያኒ መድኃኒት ከሆነ ምትዋቸው ግዴታ አይደለም እንድትመታት። ላኪን በመምታት የምትመለስ ከሆነ ትንሽ ጠፍጠፍ አርጋት አለ እና ይህን ነገር ዒባዳ ነው በሙሉ ይህን የምታደርገው ዒባዳ ስለሆነ በዚህ የተመሰረተ ትዳር በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ። ስለዚህ ትንሽ ለእናንተ አምስት ደቂቃ ወይም አስር ደቂቃ ብቻ ኮሜንት ስጡለት እላለሁ። ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ። የአላህ ቃል ነው የሼክ ኢብራሂም ቃል አይደለም። አይታችኋል እንግዲህ። እና አሁን ደግሜ አያቶቹ ባነባቸው በደንብ እንዲገባችሁና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዴት አድርጎ እንትን እንደሚል አነባችኋለሁና ከዛ በኋላ ወደ ተባረው ደርሳችን የአስር ደቂቃ ደርሳለኝ እዛ እንሄዳለን። ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሊኩልን ጀዐልና መዋሊየ ሚማ ተረከ አልዋሊዳኒ ወልአቅረቡን والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إلى كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يهنو يتفسروا زاري والحمد لله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يا الله قال بزوج مار ما أسفل لقم راسو سلف انتنو بعدو اكسبلين ما يدرقو آياتنا ويانا ببنو الله بيتشا يعني በምንሰማው የምንሰራ ያድርገን። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ወኢን ኸፍቱም ሽቃቀ በይንሂማ ፈብዓቱ ሐከማ ምን አህሊሂ ወሐከማ ምን አህሊሃ ኢን ዩሪዳ ኢስላሐን ዩወፊቅ ላሁ በይነሁማ ኢና ላሀ ካነ ዓሊማን ኸቢራ። ኦኬ፣ እሺ። አሁን ወደ ሁለተኛው ትምህርታችን እንሄዳለን። ያሰብኩ ትምህርት ስለ ሰላት ነው ወንድሞች። ገፋ ቢል አምስት ደቂቃ አስር ደቂቃ ነው የሚወስደው ሰላት። ወላሂ ليلة عبادة كالله ميقنانين اللي كالاتشو كلا إله إلا الله بهالا صلاة بيتشانتش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب العبد هي الصلاة، إذا صلحت صلح سائر أعماله. يا صلاة قداي تك تك تك تك رايت رايت رايت رايت كتدر رقبت إلى لا قداي الله عفو عفو عفو عفو يسكمت الرأسو. يا صلاة قداي أكس أكس أكس أكس كتكمت أبت جن يمكت لو بتأم يباسي نقرنو إنلالن. سلزي بسالاتاتشن انديتنن مجمرة إياكي يفلقون عبادة إن شاء الله حج بهون زت أنا زت أني جزي حج بالتارق زت أنا زت أني جزي صيام بالتارق يفلقون صدقة بتصدق بمولويه تقلل لرجة بسالة سرنا متاسكم بتهم صلاة توت أنا ما كان هنا وندمج كسرن. إذن زاري يفلقوت من دنو صلاة أرات درجانا شو excellent very good good bad يهن لما رجنو يفلكوتنا أبو أني سأله ويش وطا أبو أني سأله ألا مسألين ويش زهر لمسجد وطا إيش أبو أني سأله ليلو تشوم وندموش نهتوش كالا تشو يهن رئاس صدق أثمر تكتاته لنينا يتن دالاتشو راساتشون اوكو بيتن ياووتان دالاتشو good no very good no excellent no bad no كنزي عرات درجاوش يتن دالله تاكنا انجدي bad كالله ودو good ود لمهد ترات تارقالله good كالله دومو ودو very good لمهد ترات تارقالله very good جن ود excellent لمهد تتشلم يفلقون نقر بهون عند سو excellent يميلو درجة بسلاة لياغن يتشلم يمياغن يو نبيوش بيشاناتشو حتى أبو بكر الصديق نبياتش سلاة لدرس بتا يتشلم. إذن أرات درجة وشناتشو bad good very good excellent excellent ينبيوش نو أكالاتشو يسقدال يوتاتشو روحاتشو جن الله زندنو مهدو. سلزي استي اني انا سوستم اسكمت اچوالهو very good انا good كذا bad انت يتنياو سلات نو اسكهون درسي نبركو يمشاشال very good كوهوني خلاص بال لهبت كوم good كوهوني وده very good مهد چمر اشي طيب اهم بتاقبارنو بس تاقسون ونقري اللم اني ونترك عسق دالهو فجر لمسالي يفجر سلات اسق دنا كذا بهالا انت يانت سلات اهون كادركوت نجر اودا درونا غدلت كالو بزو غدلت كالو انغدي باد نو باد مالت الله سبحانه وتعالى يما يقبلوا سلات زمبرو يعني من البلاتش والله بزو غدلت يالو سلات نو غد كهونه يعني بمحكل يالو لمودق تنش يقرو نا متنكك على بن صلاة نو لما رتنا يفعل. إنقدي يعني قمت نو هنا جر. سلزي بعندنا يو جمر له very good يمي بالو صلاة. بزاج مرنا يورد كهيد له. أنت طيب. بسبر تعجسون يمكن أتوم صلاة لكن دال. طيب صلاة الفجر نو مسجدو. إنقدي لبيت شاي نو مسجدو. ويس كإمام نو مسجدو. ويس مأموم نين. بفلقوا النجر نا عند سو مأموم هون ميسجدوا ويم إمام هون ميسجدوا بتشاون كم يسجدوا ملية اللبتهم عند سو شالو إمام هون سيسجدوا انديت كونجو صلاة سجدالو بتشاون سهون جن شملك لك كارجو ثالنتنو صلاته صلاته هلم انتنو وبتو يا هذا صلاة مهون اللبت نوملو إشي طيب أهون ب very good يوم يبانو صلاة جمرنا صلاة الفجر هو لتركع سجدان له نعم الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وأصلحني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينين. اللهم إني ضعيف فقوني، وأنا فقير فأغنني. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،

خلاص صلات يعني عندنا نجر يرسهوت نجر وندموش مجمر يا دقيق يا زولين ساعات يا زولين للنبر رسهوت ونو ملكت السنبر أهون يهيش صلات يعني very good يمتبالو يعني بمتأنو يمتمسجن صلاتنا شنا سنت دقيقة وصلت يمكتاتل سو نبر يعني ونتنو بتأم رسهوت سنت دقيقة عند وصلت أسرع مس دقيقة أوكي أسرع مس دقيقة صلاة الفجر كان دعاء عند نجر ساعات تقود السنة وفرض واجب مستحب كله قبته أسرع هلت أسرع صوص أسرع رات أسرع مس دقيقة وصلت أوكي يهتشي صلاة بزي عنا تكسجت كنجري أكسلنت يمي بارو صلاة أناقن يوم يا نبي يوشنو يهم أهون يسجت كنم يعني يبلت لنورج الليلة يبلت يعني انجري مهكلن يو very good نو يسجت كنت عند سو بيك أنو صلاة الفجر كسنة وقا بزي عنا والله انديت يتمنان تاقن يالي رقا أبله اندزي اندزي كسجت كنا كذا كصلاه بوحالا يالو اذكار يا متحوت نغر اذكار كادرك ليلام كچمرك يهيچ يمتمسجن صلاه نچ طمئنان يالله نچ اللهم خشوع لسطه يچلال اشي ود هولتنياو صلاه ليهدنا نحن اوكي هولتنياو غود يتبالچو اوكي استي دقيقه يازولني هون الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى التحيات نعم الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبد ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يتشي دكم يالتش يعني جن 50% 55% نت بيعمل عشانش سنت دقيقة هدش أرد دقيقة إنجده يأثر دقيقة ليون نثال مالتنو لكن عندنا ورك ستون سلطوا يهتشي مدابنش وينبرش عندنا ورك سهون ይህ ብር ነው እንዴ ከወርቅ በላይ ያለው አልማዝ አንችለው የነብዮች ነው እሱ ስለዚህ አንደኛው ወርቅ ሲሆን አንደኛው ብር ነው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ሰላትዋ የዛገ ብረት የሆነችው ሰላት ደግሞ ለሰግድልኝና ስንት ደቂቃ እንደሚወስድ ደግሞ ያዙልኝ በጣም መጥፎ የሆነችው ሰላት ሰግዳለሁ እሺ ኦኬ الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلى سبحان الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الله اكبر سبحان ربي العلى سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي العلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي الرحمن الرحيم على عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله استغفر الله العظيم لمن هو عند مدي هنانه ما شاء الله ما شاء الله صلاتك وبتامت بلنا الحمد لله لمن هدانا عندنا ይችነሽ እንግዲህ ሰላትዋ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሩህ የላትም ምንም የላትም እንዲያውም እኔ አሁን አሳምሬ ነው የሰገድኳት ከዛ በታች አለ ከዛ በታች የዘገነናል ያስነጥሳል ያን ይተኛል ያለቅ ምን ልበላችሁ والله ከዚህ በታችም እኮ አለ እና ይውላችሁ ልዩነቱ የሶስት አራት ደቂቃ ገፋ ብል 10 ደቂቃ ነው ولكن والله بين السماء والارض طيب استنبل يا 10 دقيقه ليونت نو يالو نبل امست صلات 10 10 دقيقه ليونت كمطا 50 دقيقه نو بقنو 50 دقيقه تكسراله بل 50 دقيقه اند تقنس ستل الله ما يقبلات صلات ود الله تسركباله معناته نو لا فرض يلا هون هون مشرش يسجدكوا منم نجر يعني لا سبحان الله بحمده وعلى يلم ولا دعاء الاستفتاح يلي اعوذ بالله يلي ولا من لبلاش والله ركوعهم سجودون بقى دبلقلق يا نجر يا شيخ عثمان يبالو نبروا باغراتشن انا اسقيناچو شيخ ناتشو عنده متانا فيتاچو لا يسجد تك تك تك تك تك تك ارغو بقى اربع ركعات وظهر እንደዚህ በቃ አንድ ደቂቃ ሰገደና አንተ ልጄ ምንድነው ያደረከው አሉ ሰገድኩ አላችሁ ሰገድከው ረቢ አላህ በጣም ሀብታም ይሆነው ዑስማን ደሃም አይቀበለውም ያንተ ሰላት አሉት እኔ ደሃ ዑስማን والله ሰላት አልቀበላት ማለት እንኳን አላህ ሀብታም አሉት ስለዚህ ይሄ ሰላት አንተ ወክሰላ ውስጥ አስገባው እንጂ ይሄ ሰላት አይደለም አሉት አቡ ሐኒፋ ትልቁ ኢማም አንድ وسجدوا استغفر الله سيل ايوت من يدبر والله بزو سوتش ما يدرغوت نجر نو يعني اهون استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر اندزي سيل ايوتنا لجي قالوت مندنو متارغوا قالوت استغفار علاچو استغفارك يحتاج الى استغفار قالوت استغفار هذا اللي ما يدركو يي انت استغفار لا استغفار يسفلغوال يعني ونجل نو يدركو خطيات نو ذنب نو لا استغفار يسفلغوال قالوت لو صبر صبر صبر من بيانو نو متمتاو اندزي مهون يلبتم لبهنا ملاسه ابرو مهد يلبت عندي تستغفر كشي استغفار تبلطالج صفر الله صفر الله صفر ما تبل اندزي لكن تقول اللهم اغفر لي يا رب استغفر الله استغفر الله استغفر الله ايش انت بلطالج سلازي وندموچ اونته نو اهون انت ያንተን ሰላት እስቲ አስቀምጣት ባድ ነች ጉድ ነች ቬሪ ጉድ ነች አንተ ታቃለህ ግን አሻሽላት والله اقول لكم صراحه መጀመሪያ ሰገድኳት ሰላት እንዲያውም ለናንተ እንዳይሰለቻችሁ ግዜ እንዳልወስድ ብየነው እንጂ رجابله ياستمك يعني بقام ترجمه ياوكنا يعني مسلك سنجر ستالكس يجنا نجر سيمت أفجك ستل يجهنم نجر ستكس بك أكوستر ستل يعني من دونه ميلوت يعني سر كفت ياركنوم تيرو لمسالة يجنا نجر ستكس عندما ندرجو صلاة يسجد ملاسون أو تنو كم فروني متت أرجو كم فروني لسال مالتنو عند سويه من قالوا أنت من دونه تجأو تعلو يسال السجد عليه يسجد كونين إنديت كم فرت مت على من دونه يمتت أتعصوت مت مسلا لعلو قالوا والله يالو لو لم أكن أشعر بالشراب ما متت هذا أو ما فعلت هذا إنديت علو اتت أنا برا لو بصلاة مستوينة اتت أنا بر من تتت على عسل مصفى كجنة اتت أنا برا لو إنديت علو سورة الدهر كرا نبر سورة على الإنسان حين من الدهر يميلو بما هكلو من علو وسبك تسمو الله كو نصه مر ولا لا نصه وتت نصه هكو أتت أتشو يميل آسي درس تسمعونا بلا سندزي هرغو أو تثو كنفرون متت أدرغو يعني نقول يقوان قوان إنيا يقبانم النسوغن يقبات شوال اندامي تتانو يتسمعو سو تاقال لا شو أندو نبر ممكن أتامنو ميهونال أندو صلاة يسجده اسبرمون لك أقبت انديتي هونالي سدنو سداد اللم دخل في الجنة حرة العين متاتش يك أرى مرك أنا بجنة بصلاة مرك أنا نا سميت وتنسى سبحان الله العظيم أنت للا نقر كنا شو نسو عندو بمسجد يسجد هلتو يمسجد قد قد فرس بلوس فرس سواتشو تسبسبو متو السو بصلاة يالي ساي سما السلام عليكم سيل من دنو سو تسبسب سيل اندي قد قد أو كفرس ألسمهم والله ألسمهم علي هو كان فين وفين عنده إمامه هنا يقرأ كان يقرأ سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تمام أهن من درساله فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان يؤخذ بالنواصي والأقدام ملو آية كقرأه هلا كذا قلت له يلو يجنانه بزو يجنا النجار السورة وسورة الرحمن أون ثلاث يج الرسو عند قدن يومنا له ما شاء الله هلو أيتها هل سمتها بسورة الرحمن حور مقصورات في الخيام ويعني يجنا نجار حرة العين نجار سين نجار سمتها لهلو هل سمهم هلو عندي بس ثلاث وسأل نبركم جالي قن يجنا وش الرش هل سمهم عندي تلو قال كنت مشغولا في الآيات التي قبلها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام نزا مجرموش ملائكوش بدن بسلم ياكواتشو عند ملائكة متأنا لزيه جهنم سو راسنا اغريزو لك اند انشات سبر ارغو جهنم وسط ياسكبوان يميلو ايا اسو سلو وسدبن كذا قتلو ينبر يو جنة والله السمهم الى يولاشو انغدي انا بسلات وسط غبتو سيوانيو باياو بقرانو سيوانيو اندو من الى تقالاشو والله اني افر الله عليه لمن قالو يني صلاة بمولو الله ألك أبلم للينو من أتفهلو لأنه أتلذذ بالصلاة بصلاة وستسيقى باي مسمين سميت تأمو مارولا لو بتقام سميتي بصلاة يالو بتقام كونجو سميت سلمسمين أنت ما با الدنيا يانتن أجر تكفلهال بتقام سميت النبرهم بصلاة وصيبك هال انداي لين فرار له إلان تقباب بانون دموش نبياتنا صلى الله عليه وسلم بتقام حساب إزنت قطعة عند بتقام هموم سيازاتشو من النبر أريحنا بيها يا بلال أذان استارق إك أمارق استي ريحنا ريحنا يعني ولا سلاس النقبا افويتا عرفت ناغنيا لن باك اريحنا بها يا بلال لتنبر انيا من لالنا هون اريحنا منها يا بلال نو من نواهون اريحنا منها باك سلاس قد بتغرنيا عند مثال يالله باليغي مطفو غماتا ميهونو مثال يالله كدرو كابتشاچن يورسنو مثال نو من يلالو بتغرنيا العشاء سجدا نعم حماتو زقبرن دقيسو حدر يلالو يعني اماتو اماچو يقبره امات سلمي طالو كونو ينا يمستو انات اماتو يقبره العشاء يسجد تنيتو يادرال يلالو يعني العشاء بتام يكبداچوال العشاء بتام يطروتال كل سو لتنيا نفلغو بيسجدو يعني يالو يا زغنانو نو مسجدوت ماتنو وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المنافقين لالو صلاه المنافقين فجرنا عشاء سيسجدو بتام واذا قاموا للصلاه ايش قاموا كسالا ان يهن نغر الله انغدي اريحنا بها يا بلال سيلو انيا دمو اماتو يقبره عشاء يسجد تنيتو يادرال يميلو مثال يعلم على كل حال وندموشنا هتوش الله يرحماتشنا ومنلو والله الله يرحمن ينيا سلات يمن مكابات سلات بتقام أبزان يوشاتشن بادنش بانلم يعني موت يمت أباتنا روح يمت وطا يمت قبا سكرات الموت يازات سلات نش عندك زي تقول السجد عليش عندك زي يعني سبحان الله العظيم نا الله رحمته يورد اللن بسلات مش أو تروا دلم እሷ ብቻ ነች ያለች እንደ ዲፖዚታችን ከአላህ ጋር የምታገናኝ እሷ ብቻ ነች والله እኔ አንድ ሰው በሰላቱ ድል ከተጎናጸፈ የፈለገው ወንጀል ቢያደርግ አላህ ቀፉር ረሂም ለማለት ይቻላል لكن በሰላት ነገር ከወደቀን ግን we are just fail fail ነው خلاص በሁሉ fail ነው ይሄን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች አሻሽሉት ሰላታችሁ ወከዛ በኋላ የምናገረው የለም ኢንሻአላህ ነገ በተፍሲራችን እንገናኛለን وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مايك فري بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله